أدعوك يا رب من روحي ووجداني، أدعوك يا رب من روحي ووجداني، أدعوك من قلبي آلامي وأشجاني، أدعوك من غور إسلامي وإيماني، أدعوك من قلبي آلامي وأشجاني، أدعوك من غور إسلامي وإيماني، أدعوك أدعوك يا ذا المن والشان، مستعجلا كشف ضر مس إخواني، أدعوك يا رب، أدعوك يا ذا المن والشان، مستعجلا مستعجلا مستعجلا كشف ضر مس إخواني، رب قد عوضتني يا رب بيض العطاء، رب قد كان.